ولو شاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله معكم من المنتظرين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني صدق الله العظيم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي ولكن أعبد الله الذي يتوفى ولكن أعبد الله الذي يتوفى حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين قل يا إن كنتم في شك من ديني

Sí. وهو خير الحاكمين. فمن اهتدى فإنما يهتدي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وهو خير الحاكمين Yeah. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين باسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أحكمت لا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا يمتعكم متاعا حسنا وأن استغفروا ربكم ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، والله على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، وما من ذلك الأرض وما دابت في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة وكان عرشه على الماء وكان عرشه